بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 100 في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في فرائد غزوة بدر. الفريدة السادسة هي أن بعض الأعمال وإن قلت إذا صاحبها الصدق بلغت بصاحبها رضوان الله وكرامته وأعالي جنانه. وقد سبق معنا قصة حارثة ابن سراقة الأنصاري رضي الله عنه. فهذا شاب في 17 من عمره، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر. وقبل بداية المعركة، تأملوا أيها الإخوة، قبل أن تبدأ المعركة الجيشان يتجهزان ويستعدان، وقد نوى وخرج ووقع في قلبه الرغبة في قتال المشركين في سبيل الله. خرج هذا الصحابي أيها الإخوة إلى ماء من الآبار الموجودة، وقد سبقت معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام في هذا المكان من بدر كانت الخطة أن تكون المياه من جهة المسلمين فيشربون ولا يشرب المشركون. فذهب حارثة بن سراقة رضي الله عنه، ذهب ليشرب ماء، فلما وصل عند الماء رماه رجل من المشركين بسهم، فوقع هذا السهم في حنجرته رضي الله عنه وأرضاه، في حلقه. وقيل إنه لا يدرى من الذي رماه بسهم غرب، فقتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من 16 شهيدا الذين قتلوا في بدر، وكان كما أسلفت في 17 من عمره. هذا حارثة أيها الإخوة كان من أحب أبناء أمه إليه، ولذلك ثبت في الصحيح أنه لما عاد صلى الله عليه وسلم خرجت أمه أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله حدثني عن حارثة، إن كان في الجنة أصبر وأحتسب، وإن كان في غيرها لترين ما أصنع، أي من البكاء، أو قالت حتى أبكي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد أيها الإخوة، قال: يا أم حارثة إنها لجنان كثيرة، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: أهبلت أجننت أجنة واحدة هي، والذي نفسي بيده إنها لجنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. أصاب الفردوس الأعلى أيها الإخوة وعمره 17 عاما، ولم يحضر هذه المعركة، وإنما خرج يريد أن يحضرها، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، لكن الله قدر أن يقتل قبلها، فكان من البدريين وكان من أهل الفردوس الأعلى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأعمال أيها الإخوة وإن قلت إذا صحبها الصدق والثقة بموعود الله، وكانت النية خالصة لله عز وجل، تبلغ بصاحبها مبالغ ومواطن ما كان يظن أن يصل إليها. وسبحان الذي يعطي الفضل ويمن به على من يشاء من عباده سبحانه. أيضا عوف ومعوذ ابن عفراء، أمهما، جاء أنهما كانا في 14 من أعمارهم، فحضرا بدرا وقال لعبد الرحمن بن عوف الصحابي، قال: كنت أريد أن يكون عن يميني وعن شمالي من الأبطال الصناديد الأقوياء، قال: فإذا الذي عن يميني وهو عوف بن عفراء، وهو من الأنصار من الخزرج من بني النجار، قال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما تريد منه؟ قال: بلغني أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم ناداني الذي على شمالي وهو أخوه معوذ، فقال له مثل ما قال أخوه، فلما رأيت أبا جهل والناس حوله قلت: هذا صاحبكما، فانطلق إليه. دخل أيها الإخوة بين هذه الجموع والسيوف في سبيل الله وقاتل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل الاثنان رضي الله عنهما بعد أن قتل أبا جهل. أيضا أخوهم الثالث معاذ هو الذي سقطت يمينه لما ضرب أبا جهل في رجله فطنت، طارت رجله، قال: فضربني ولده عكرمة على كتفي، فبقيت طوال يومي أجر يدي حتى آذتني ومنعتني القتال، فوطئتها برجلي ثم رفعت جسدي حتى قطعتها. لا إله إلا الله، تتصورون هذا أيها الإخوة؟ هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا. الموت، انتهاء الحياة، مفارقة الأحباب، مفارقة الدنيا لا يعنيهم شيء، وإنما الذي يعنيهم هو أن يرضى الله وأن يرضى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا تفرط في عمل ولا تستقل عملا من الأعمال، فإنه إذا زين بالإخلاص بلغ بك مبالغ ومواطن ترجوها وترجو أن تكون لك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.